إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب بسم الله الرحمن الرحيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.